اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حج احمد ازيك؟ هتيدك ام لو هلكين نور؟ ذلك الخير بارك الله فيك، بارك الله في خطاك، اجزاك الله خيرا. معليش فيك وفي الخير والبركه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يقول مولانا جل علاه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. برد الصوت إن شاء الله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون بعد ما ذكر الفئات السابقة من المنافقين من الأعراب ومن غيرهم ومن أهل المدينة، وذكر الصالحين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهذان الصنفان متفارقان، يعني الأعراب فيهم من هو أشد كفرا ونفاقا، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. لكن فيه نوع لا هو من السابقين ينطبق عليه أنه يعمل العمل الصالح ورسخ إيمانه، كما كان الحال في شأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا هو من المنافقين لكنه مؤمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا. أتلد على أربعة، ثم عملت على ثلاثة مش ناجح، المفتاح الثاني اللي على أربعة ثاني لا شمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا السرعات واحده عليه عملنا مفتاح وركبنا مفتاح مش معنى. يعني هناك من اهل الايمان واهل العمل الصالح من بدر منه اعمال سيئه فخلط العمل الصالح باخر سيئة، يعني مؤمن وله أعمال صالحة لكن لا يخلو من أعمال سيئة، وبالذات إذا كان في غزوة تبوك والكلام عنها. بهؤلاء المؤمنون تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عذر، وهم لم يعملوا كما عمل المنافقون، اعتذروا بأعذار كاذبة، بل من المنافقين من لم يعتذر وتبجح ولم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفتهم الصورة، كشفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤمنون تأخروا عن الغزوة، ما خرجوش مع النبي في غزوة تبوك، ولم يخرجوا قتالا ولا جهادا في سبيل الله، إلا أنهم لأن قلوبهم عامرة بالإيمان كان يشوبها الندم والألم والخشية من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تخلفوا بغير عذر لكن غير مصرين على هذا العمل، يعني استندموا أو استحضروا الندم، ندموا على ما كان منه، وفي قلوبهم خشية من الله لشعورهم بأنهم قصروا في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترفوا بذنوبهم، أقروا بأخطائهم وأقروا بتقصيرهم في هذا المضمار فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك نزلت في هؤلاء الرجال، ولكن أيضا كما قال ابن كثير وقال غيره: الآية تعم كل مؤمن عمل صالحا وخلط معه آخر سيئا. وإن كان المفسرون ذكروا فيها أسبابا، قالوا فيه سبب مباشر أن بعض الصحابة من هؤلاء المؤمنين الذين تخلفوا عن الغزوة لما استشعروا الندم، منهم أبو لبابة صحابي جليل مشهور، ومعه مجموعة ذكر بعضهم أسماءهم لكن لا تعنين الأسماء، أبو لبابة معه 5 أو قيل 7 أو قيل 9. هؤلاء لما تخلفوا واستشعروا الندم والألم في قلوبهم ذهبوا إلى المسجد وربضوا أنفسهم في سواري المسجد، وقالوا لن نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة الندم يعني والحسرة ربضوا أنفسهم في السارية في سارية المسجد، وقالوا مش هنحل نفسنا غير لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويحلنا عشان نعرف أن ربنا تابع لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن جرير في تفسيره وبسنده قالوا لن نحل أنفسنا حتى تحلنا يا رسول الله، فالنبي قال وأنا أقسم أن لن أحلكم حتى يأتيني من أمر الله، أنتم حكمتوا على نفسكم بهذا الأمر فأنا لن أتصرف حتى يأتيني أمر من الله. فلما تاب الله عليهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلهم وفكهم من رباطهم. قيل أنه على أثر ذلك لما نزل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة لكي تظهر نفوسهم وتكمل توبتهم على ما ورد في التفسير عند القرطبي وغيره. لكن قال المفسرون أيضا أنها المعنى يعم الجميع كما سنتكلم، أن اللي يخلط عمل صالح وآخر سيء يحتاج إلى التوبة وإلى تطهير لنفسه، وسنذكره إن شاء الله تعالى. لكن نقول أن صاحب المنار أيضا له نفحاته ولمحاته. قال هذا الصنف الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا موجودون في كل زمان وفي كل مكان، كما ذكرنا في الذين وصفوا بأنهم اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، فاكرين لما قالوا الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ساعتها ذكر أنهم التابعون الجيل الذي جاء بعد الصحابة بعده هاجر هجرة متأخرة آمن وهاجر وجاهد من الصحابة، ثم قيل أن تعم التابعين الذين جاءوا الجيل اللي بعد الصحابة، وأيضا تعم كل من يأتي بعد ذلك، والذين اتبعوهم بإحسان تعم من يأتي كما قال في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما قال في تلك الآية والسابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان. قال إن أيضا في هذه الآية في كل جيل يوجد منهم. صلى الله رسول الله. حضر معنا محمود حسين المرة اللي فاتت، حضرت المرة اللي فاتت ثم تقول حضرت والحمد لله. لما نتكلم عن المستقبل نقول إن شاء الله سنحضر إن شاء الله، إنما نتكلم عن اللي فات نقول إيه حضرت والحمد لله، لو كان ما حضرت يقول ما حضرتش وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي حضر يقول حضرت والحمد لله، واللي ما حضرت يقول ما حضرتش وإنا لله وإنا إليه راجعون، واللي يقول هحضر المستقبل يقول إن شاء الله. يبقى إن شاء الله تتكلم عن في إيه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ماشي، استفدنا حاجة في حكم فقهية والحمد لله. الحمد لله. لما قلنا المرة اللي فات إن الذين اتبعوهم بإحسان تنطبق على كل من يتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان الوثيق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، كذلك هنا وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تنطبق على كل من على كل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالأحكام لا تذكر تلزمنا جميعا. وبيقول صاحب المنار: ولعل أكثر المسلمين الآن، الكلام بيتكلم على زمنه هو 90 سنة، ولعل أكثر المسلمين الآن ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أكثر الناس، لأن لا يوجد من لا يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. ولعل أسوأ سيئاتنا في هذا الزمن ترك الجهاد للأموال والأنفس في سبيل الله، ترك الجهاد للأموال والأنفس في سبيل الله. قال: فيجب علينا جميعا، أو على هؤلاء اللي هم أكثر وعامة المسلمين، أن يسترشدوا بهذه الآية وبما ورد في سبب نزولها من توبة أبي لبابة وأصحابه، ولا تتم العبرة والانتفاع بهذه الآية حتى نتدبر ما جاء بعدها لكي ننتفع به في تطهير الأنفس من النفاق وضعف الإيمان ومن بذل الصدقات وعمل الصالحات. المطلوب منك كم حاجة عضية؟ ما بأذنك كم حاجة درست قلناهم؟ تطهير الأنفس من النفاق وضعف الإيمان وبذل الصدقات وعمل الصالحات. تطهير الأنفس من النفاق وضعف الإيمان، وطبعا من الذنوب والسيئات، لأن الذنوب والسيئات هي تنقص الإيمان، وبذل الصدقات وعمل الصالحات، والجهاد بقدر الإمكان بما نملك من المال أو بالنفس. الكلام القابل مطلوب أن نتدبره عشان نحاول نعمل به إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك العلماء يقولون لا غنى لأحد عن التوبة، لا غنى لأحد عن التوبة مهما كان صالحا، فلا غنى له عن التوبة، لا غنى لإنسان عن التوبة. مش لما يقول توبوا إلى الله يقول لك الحمد لله شايبين ملاح، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يقول لك استغفر الله وخلاص، يقولها كلمة وخلاص. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يبقى يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، وإذا كان آمن ويطلب منه التوبة يبقى معناها لا يخلو إنسان من الحاجة إلى هذه التوبة. وزمان ذكر كلام أهل العلم توبة الكافر أن يعلن إسلامه، توبة الكافر أن يعلن إسلامه، وهذا مذكور في القرآن أيضا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ذكرت عن من؟ عن المشركين. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. طيب الكافر يعلن إسلامه يبقى كده تاب من كفره، وإذا أعلن إسلامه والتزم بالإسلام يجب أن ينطبق عليه أحكام الإسلام ويعمل كما يفعل المسلمين. وعلى المسلم توبة المسلم أن يعلن التزامه، توبة المسلم أن يعلن التزامه بكل شرائع الإسلام، يفعل كل ما يؤمر به ويجتنب ما نهي عنه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما فيهاش صار ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهيات تتركها نهائي، ما تفكرش فيها، ما فيهاش صار وما فيهاش مساومة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، واستعينوا بالله. وده إذا المسلم يعلن التزامه، الالتزام الكامل يعني، مع الاستعانة بالله، مع الاستعانة بالله. وتوبة الملتزم أن يعزم على الاستدامة. الملتزم هو ملتزم يعني مؤمن صالح، يستغفر حتى إن أحدث ذنبا أحدث توبة، يحاول يصفي أمورها أول بأول، يتوب الليل من ذنوب النهار ويتوب النهار من ذنوب الليل، ملتزم ما شاء الله، يعمل الفرائض ويستزيد من النوافل، يقوم من الليل ركعات ويسلم الضحى ركعات، ويكثر من الاستغفار وذكر الله والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء طيب، هذا يحتاج إلى توبة بإيه؟ بالعزم على الاستدامة، لأن النفوس تترنح والنفس أمارة والنفس تميل إلى التراخي، ولكل عامل سرة، لكل عامل سرة، كل مجتهد يعني عامل عمل صالح يجي للحظات يسترخي، يجي للحظات فتور. فهذا يحتاج إلى تقوية عزيمته، تقوية عزيمته على أن يستديم العمل الصالح والالتزام. وهذا يحتاج إلى مقومات ودعائم، عشان الإنسان يستديم في العمل الصالح محتاج إلى حاجات، محتاج إلى كثرة ذكر الله لمطاردة الشيطان، ومحتاج إلى مصاحبة الصالحين، محتاج إلى مصاحبة الصالحين يعينونه على ذكر الله وعلى طاعة الله، ويحتاج إلى هجران، أن يهجر الفجرة والفسقة، لا يصاحبهم، لا يماشيهم، يحذر أن يماشي أو يصاحب أهل الفجور وأهل الفسق، حتى إن كان ولده أو أخاه أو أباه، ينصحه ثم يهجره حتى لا يتعلم من فجور، لا يصحب الفاجرة حتى لا يتعلم من فجور. وإن كان الفاجر مش لازم يبقى صاحب يمشي معاه في الشارع، ولا يقابلني في الليل، ولا يقابلني في الشغل. الصاحب ده ممكن يكون قناة فضائية، ممكن تكون إذاعة، محطة إذاعية، ممكن تكون صحيفة ولا جرنان. إذا كان قناة فضائية وفيها فجور وفيها فسق وفيها إعلان للفجور، وفيها أمر بالمنكر، فيها نهي عن المعروف، فيها إعانة على الفجور على الإثم والعدوان، وفيها نهي عن التعاون على البر والتقوى، ما خلاص يبقى صاحب، ما بقولش أنا أقعد قبالي وأسمع منه. وما أكثر هؤلاء يعني، ما أكثرهم يتكلم يبص السموم بالليل والنهار 24 ساعة. هؤلاء نهجرهم أيضا، ولا نستمع إليهم، ولا تميل قلوبنا إليهم، حتى لا يعني نتأثر بسمومهم، حتى لا نتأثر بسمومهم. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى دي من مقومات التوبة والالتزام. مجالس العلم، مجالس العلم أيضا من مقومات التوبة والالتزام، الحرص على مجالس العلم، يعني مجالس وما تكتفيش بمجلس واثنين وثلاثة، يعني في البيت ما شاء الله العلم موجود، يعني إذاعة القرآن الكريم فيها علم، في قنوات ما شاء الله عشرات القنوات تبث العلم، زي ما فيها عشرات القنوات تبث السموم، في عشرات القنوات تبث العلم، والخير موجود. يعني الفطن ينزل كده على القنوات، يحذف. عندك 1600 قناة تقريبا، احذف منهم وما تخليش منهم غير 30 قناة، 5-6 قنوات، 10 قنوات أخبارية جبلة الأنباء وثقافية، وعشر قنوات دينية، دول ما شاء الله يشبعوا اليوم لك ولأولادك. احذف القذر والرفث والرجس، احذف، لأن لا قاعد تحذف، احذف ال 1600 فضل على عشرات ولسه شغال في الحاسب برضه. يعني في قنوات فيها خير وشر، اللي يأتي فيه الخير والشر نستغنى عنه. يبقى نسمع الأخبار ماشي، نعرف أخبار الدنيا ماشي ازاي، في ثقافات نتعلمها، شيء طيب جدا. وبعدين العلوم الشرعية اللي نستفيد بها في أمر ديننا ودنيانا إن شاء الله. هؤلاء نصحب أهل الخير من هؤلاء أيضا. تخير من تستمع إليه، واحد يقول لك أنا مريح نفسي لا بسمع دولة، ما ينفع ما ينفع ما ينفع. محتاجين محتاجين لما تعرف الدنيا فيها خير تتمنى الخير وتمضي معه في طريق الخير، ولما تعرف الناس فيها شر يجب تستعيذ بالله، تستعيذ بالله من هذا الشر وتدعو للمبتلين من المسلمين. ما هو في ناس ما بتسمعش خالص ومش حاسس باللي بيحصل وتجمد قلبه، ولا هو يعني عبارة عن حاجة زي البلاستيك الناعم كده لا عارف الخير ولا الشر. طب ما احنا محتاجين لدعاء المسلمين. فيه ناس في أزمات، فيه مسلمون في نكبات، في نكبات وفي ورطات في كرب، هؤلاء أقل الواجب تجاههم أن ندعو لهم ليلة ونهار في كل صلاة. المسلمون الذين في كربات الآن، في كربات، سواء الأشخاص المكروبون المظلومون أو أهلهم وزويهم وقرابتهم وأولادهم وجيرانهم وأحبابهم، ده في إحصائيات بتقول إن عشر مئات الأسر حرمت من الخير بسبب النكبات اللي نزلت على أهل الخير. كان في واحد من أهل الخير بيخدم حي أو قرية، يخدم قرية يقدم صدقات ويقدم معونات ويقوم هذا احتجز وراح في 60-70 وراء الجدران. لما هذا يمنع من فعل الخير وراح كم أسرة منعت من الخير، يبقى في أسر في نكبات على عشرات الأسر، فيه قرى بكاملها كان فيها من يخدمها حرمت منه، حرمت ظلما وعدوانا. يبقى في هذه الحالة احنا محتاجين لدعاء، أقل شيء أن تدعو لهؤلاء أن يفرج الله كرب هؤلاء جميعا. لما قلت فرج كرب المكروبين تشمل الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، بل اليتامى زادوا والأرامل زادوا والمحرومين زادوا زادوا، واللي كانوا بيتلقوا المعونات منعت من المعونات. سبحان الله العظيم بحمده، حتى يعني سبحان حتى الجمعيات المشهرة أصبحت مغلولة الأيدي، مغلولة الأيدي، مش قادرين نقدم مساعدات، مش قادرين نقدم معونات، مش قادرين يعملوا أي حاجة، أصبحوا مغلولين، مغلولين إلا ما تيسر، لأن اللي أصبح العمل فيه إيه؟ عليه حجر. هذا كله دي كرب، كرب حجرت بالأمة، حجرت بالأمة، ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. نستعين بالله ونستعيذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان مطلوب منا أن نظهر أنفسنا من السيئات، من النفاق، من أمراض القلوب، من الغل، من الحقد، من الحسد، من حب الدنيا، من التعلق بالدنيا، من الاغترار بالدنيا، من الاغترار بأهل الدنيا، كل هذا نسأل الله أن يطهر قلوبنا. يلزمنا بعد ذلك خذ من أموال، لما قال في الآية فات كمان إن الله غفور رحيم، غفور رحيم لكل من يستغفره، رحيم بكل من ينتفع بهديه، رحيم حين أنزل شرعه، رحيم حين بين الحلال من الحرام، رحيم حين يقبل التوبة، رحيم حين يقبل العمل الصالح، رحيم حين يتجلى على عباده بالجزاء الأوفر يضاعف الحسنات، رحيم حين يوجد من يذكر الناس بما يجب عليهم لله رب العالمين. سبحانه وتعالى جل شأنه الفضل وله المنة وله الحمد في الأولى والآخرة. ولذلك كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن الثناء على الله بالاستغفار، ويقرن الثناء على الله في كثير من الأحيان، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نية وسر، اللهم اغفر لنا ما مضى، كان يقول اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني وتب علي. وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة قوله اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، وأبل أكثر من 100 مرة إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول 100 مرة طب قد تزيد، 100 مرة ده المتوسط يعني فقد تزيد. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي رفعت درجته ومكانته وقربه من الله معلوم لنا جميعا، وكان يستغفر ويتوب فنحن أحوج منه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، استغفارا باللسان وبالعمل الصالح. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى الذاكرين. بعدها واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سواء الآية خذ من أموالهم من هؤلاء الذين تابوا من المتخلفين عن القتال أو من عامة المسلمين، خذ من أموالهم صدقة، الصدقات عموما تطهر النفوس وتطهر القلوب وتطهر الأموال. وهنقول إن شاء الله كيف يكون ذلك بإذن الله تعالى ونذكر. لكن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، وقال العلماء لكل من يأتي بعد رسول الله من أئمة المسلمين وحكامهم مطلوب منهم أن يأمروهم بإخراج الصدقات ويوجهوهم لهذا، ويوجهون الصدقات لمنفعة المسلمين. ولذلك لما نزل البلاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد، ارتدوا للفهم الخاطئ السطحي، فهموا بعد رجعوا كفروا بعد الإسلام والعياذ بالله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إلى الكفر، فهموا فهما خاطئا. خذ من أموالهم، قالوا ذا اللي مأمور بالأخذ الصدقات هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر ما يأخذ الصدقات مش يدين الصدقات. ولذلك وقف بالمرصاد واحتد عليهم أبو بكر الرؤوف الرقيق رقيق القلب المعروف بحنوه ورقته، وقف وموقفا صلبا صلبا صلبا شديدا، وقال لو منعوني عناقا أو عنزا أو عقال بعير لقاتلتهم عليه. يتخذ من أموالهم صدقة أمر عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده، اللي فهموا أن الأمر للنبي بس كفر والعياذ بالله. قاتلهم أبو بكر لأنه فهم أن أخذ الصدقات شريعة عامة شاملة تامة باقية دائمة إلى أن تقوم الساعة. فأمر القرآن يعم عامة المسلمين. ولذلك القرطبي رحمه الله رحمة واسعة يعني علق على هذا الكلام وقال إن يعني خطاب القرآن، خطاب القرآن جاء بصور متعددة، الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. مر القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا له، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، نافلة لك ما احنا شرحناها قبل كده، نافلة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه ربه معصوم، ومع كان كونه معصوم يستغفر. احنا لما نصلي بنصلي ان الحسنات يذهبن السيئات، نصلي في الليل عشان السيئات اللي بنعملها الكثيره، ونصلي في الضحى في النهار عشان السيئات الكثيره. فالعلماء قالوا في هذه الايه نافله لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل عمله وغفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، فكل نافلة زيادة رفعة في الدرجات لرسول الله. كل نافلة من النبي صلى الله عليه وسلم نافلة معناها هي معناها زيادة، نافلة معناها زيادة، فهي زيادة للنبي عليه الصلاة والسلام في الدرجات. بالنسبة لنا احنا صلاتنا لا تكتمل، نؤدي الفريضة ونكسر شروط بالذهن، قصور في الأفعال والأقوال، أعمالنا فيها شيء من القصور، فلما نصلي نافلة تجبر الفريضة. الحمد لله وخير، الله يرحم عمك اللي قال افشني افشني يا ما يجي مني، قال لك افشني قال لي ما يجي مني يا عم، يعني امسك نفسك شوية يعني ما نفرحش قوي حتى. وخير الحمد لله خير الحمد لله. بس استحضر جانب استهم نفسك استهم نفسك. الواحد يستهم نفسه أولا يستحضر جانب القصور في النفس. أعمالنا فيها قصور لا تكتمل بقصور البشر بقصور بضعفنا ضعف إيماننا. لما بنصلي بنسرح لما بنصلي بيجي العمل ناقص بيجي مشغولين بأشياء أخرى. لما بنهتم بالدنيا لما بنغتر بالدنيا في أمور كثيرة ناقصة. فبنقول أعمالنا تجبر قصورنا في صلاتنا وفي أعمالنا. لما نصلي نزيدنا النوافل عشان تجبر الفرائض. تصدق ادفع الزكاة المفروضة وبعدين تصدق من النوافل عشان إن الحسنات يذهبن السيئات. أما خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم نافلة لك جلت إن هو يعني نافلته تطوعه رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم واستغفاره رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم وتوبته رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم. عشان ما يحرمش من عمل صالح حتى الاستغفار عمل صالح فلا يحرم منه صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يقدمه النبي ومنه الاستغفار والتوبة رفعة لدرجاته لأن أعماله الصالحة تقرب بها إلى الله. إحنا بنتقرب إلى الله بالنافلة عشان تجبر القصور الذي عندنا. وعسى الله أن يجعل من أعمالنا نافلة تزيد في درجاتنا وقربة إلى ربنا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرتفع ويرقى في الأعمال الصالحة إلى أن يكون في مقام المحبة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وذلك الفضل من الله فهو الكريم الجواد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن في خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال خالصة لك من دون المؤمنين. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ولامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى فيه أشياء خاصة برسول الله. خطاب القرآن في مثل هذا واضح. وهناك خطاب يعم يعني يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويعم الأمة. لم يقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت الخطاب لمين؟ النبي ومن خلاله أمته. يقول الأمة كلها مخاطبة رغم أن هو الخطاب له لشخصه. إذا قرأت القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة القتال صلاة الحرب صلاة الخوف إذا كنت فيهم فأقمت لهم أيضا يخاطب بها كل من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مسؤول عن جماعة المسلمين وعن أمة الإسلام وعن إمامة المسلمين وعن حكم المسلمين. يبقى يخاطب بها ومن خلاله الأئمة. أيضا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأمة. لم يقال له يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين المنافقين. اتق الله ولا تدع الكافرين يبقى النبي يتق الله. أو إحنا أيضا المخاطبون لهذا بتقوى الله من باب أول. ولا تدع الكافرين والمنافقين. لن يتأسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع منافقا ولا كافرا. لكن هو من نوع استنهاض الهمة واستشعار الحرج والخوف من الميل لأي كلمة يقولها منافق. لما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عليه الصلاة والسلام ولا تدع الكافرين والمنافقين لتوجد حساسية خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام من كلام المنافقين والكفار. حساسية تخليه يعني ينفر منها لا يمكن يقترب لها ولا يستمع إليه. لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان معصوما وتستنهض همته ويستنشط يطلب نشاطه في همته بأن لا يستمع لمنافق ولا كافر فمن باب أولى أمته ومن يأتي بعده. ولذلك الضياع كل الضياع والدمار كل الدمار بضاعة المنافقين والكافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بأعمال الإسلام الكاملة بكل شرائع الإسلام. اتقوا الله حق تقاته، يعني على قدر ما تستطيع وعلى قدر ما تفهم وتعرف من عظمة الله وجلال الله وهيمنة الله ورقابة الله وحساب الله، وأنه لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء، تقه بقدر هذا الفهم. يبقى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى ومن خلاله أمته. ده خطاب، ده في خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وخطاب للنبي ومن خلاله أمته، وخطاب للأمة خاصة، خطاب للأمة خاصة، يعني يخص به أهل الإيمان المؤمنون، زي ما قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض. ده خطاب للأمة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. النبي عليه الصلاة والسلام سمعها وعمل بها وعلمها لأمته وفضلت بها الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا مخاطب لكل الأمة، ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة، ظاهرهم يأخذها النبي من المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهذا للأمة. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمة مخاطبة بهذا الخطاب، خطاب للأمة، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا معنى الصلاة وسيأتي قريبا إن شاء الله. القرطبي أيضا تناول مسائل فقهية في هذا الأمر، في هذه الآية، يعني ليأخذ من أموالهم صدقة. يا ترى الصدقة المقصود بها الزكاة المفروضة ولا عامة الصدقات؟ قال لك الخطاب عام، الزكاة المفروضة لمن بلغ ماله النصاب، وهي الكلام عنها أيضا في خلال هذه الآية. عنده مال بلغ النصاب، وبعدين هيدي كلام برضه عن كلمة المال تعني إيه. لكن هنا خذ من أموالهم صدقة، الصدقة المفروضة والصدقة النافلة ما يزيد على الفريضة في الصدقات. أيضا القرطبي ذكر مسألة من المسائل الهامة، من أموالهم قال لك المال يشمل الزروع ويشمل الضروع ويشمل الذهب ويشمل الفضة ويشمل المتاع ويشمل الثياب ويشمل عروض التجارة. يعني عروض التجارة اللي يبيع مثلا ملابس، ده مال، يا قماش وثياب وكلام، واللي بيبيع قماش بس ده مال، اللي بيبيع غلال ده مال، اللي عنده زراعة أرض زراعية مال، اللي عنده الناقل ده مال، اللي عنده متاع في البيت كلها أموال. فقال في المال، نعم، والماشي قلنا الأنعام، الضروع، يعني قلنا الضروع، الله نور عليك، قلنا الضروع، ضروع تشمل اللي فيها اللي الأنعام وغير الأنعام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقال من أموالهم، ببعض القبائل، قبائل دوس في اليمن، قالوا إن المال عندنا الثياب والمتاع والعروض. قال هم عندهم المال كده، وهذا المعنى جاء في السنة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في ما رواه البخاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حي من أحياء اليهود، فلم نغنم الغنم، ما كانش لا ذهب ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. يبقى ما كانش ذهب ولا فضة، ما كان إيه؟ أموال وثياب ومتاع. يعني هنا الأموال مش الذهب ولا الفضة، إذا نستخدم كلمة الأموال على غير الذهب والفضة. وبعدين كانت بقية الحديث. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. مدعم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سهم عائر فقتله. الغلام الذي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتل، فقال الناس هنيئا له الجنة. مسلم مع ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين اللي هم بتاع النعل، الوش بتاع النعل، الشراك اللي هو يوضع فيه الإصبع يتركب في النعال شبشب يعني، وتحط فيه صوابعك يعني، إلى النبي، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. اللي يأخذ حاجة من المال العام ولو كان يسيرا يعذب به. الشاهد في هذا الحديث أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه أطلق المال على غير الذهب والفضة، وللحديث بقية. ما ليه اللي بيأذن ده؟ بعد 5 دقائق يعني. والمعروف من كلام العرب كما قال أبو عمر من علماء السنة والفقه أن كل ما تمول به الناس وتملكوه فهو مال، كل ما تمولوه فهو مال، وكل ما تملكوه فهو مال. يقول ابن آدم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وشرحنا الحديث سابقا، يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما له من مال، أو قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يبقى الطعام مال، أو لبست فأبليت، بس يا مال، أو تصدقت فأمضيت، أو في هذه الرواية: إنما له من ماله ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأمضى. يبقى أطلق على هذه الأشياء إيه؟ أموال. وفسرنا لما قلنا مش لازم تقول مالي مالي بنفس اللفظ كده، إنما لما يقول المرتب، المكافأة، الربح، الخسارة، المزرعة، الماشية، ولدت 10، طول النهار زي ما قال عن الرجل اللي قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، لما بعثه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له: روح لشوف للحي الفلاني ادعوهم إلى الإسلام وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فرح ورجع قال له: كيف وجدت القوم؟ قال: وجدت قوما طامحة أبصارهم لا هم لهم إلا الناقة والشاة والبعير. كل يقول كلامه، يقول النار ايه؟ عشر، ولدت، رضع، حملت، حلبناها، كبرت، صغرت، بعناها، اشتريناها، كل شغل في التجارة. يقول العبد: مالي مالك، اذا مالي مالي، اذا مشغول بالدنيا وبما فيها من متاع، كأنه الذي يقول مالي مالي، يعني خلي همك في اللقمة، اكلت لقمة قول الحمد لله، وان جاء المزيد قل الحمد لله، وسعة الدنيا لكن بتؤدة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإذا جاء الرزق أحمد الله وامض فيه بما يحب الله، تخدم هذا المال فيما يحب الله وبالطريقة التي يحبها الله، تنفقها في حقها كما كسبتها من حلها. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا.